وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. طبعا صدق الحديث هذا ما في قانون سيضبط صدق الحديث. اليوم حتى باسم حرية الصحافة الكذب على الناس وتشويه سمعتهم أمر عادي باسم الحرية. وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. والدماء مو تذهب تبيع السلاح على السفاحين. المنظمات في شوية منظمات حقوقية في كندا تدين هذا الرجل اللي يشبه بالنجاشي لأنه يبيع السلاح على دول قمعية. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. اليوم من ضمن الثقافة الغربية العادة صنف ابن كذا ابن كذا، ليس كذلك؟ وتأثر بهم بعض المنتسبين للإسلام. يقول: وأمرنا أن نعبد الله عز وجل وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام. هذا الذي أخذ بلب النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. اليوم على فكرة يعسوب الانحراف تعظيم الكفار، تعظيم النماذج، خصوصا اذا لابس كرافته. هذا يعظم على اي شيء اذا لابس كرافته، واذا كثير من الناس اصلا ما عنده مشكله مع العلمانيه، عنده مشكله مع العلمانيه اذا جت تبغى تروع عقاب. واقع هنا تصير علمانيه هناك مشكله، لكن علمانيه بكرافته ما في مشكله. انظر الى عدنان ابراهيم مثلا لما عمل سلسلة عن معاوية يسبه، حتى هذا الشنقيط الذي شبه ترودو بالنجاشي أيضا طعن في معاوية وغير ذلك. ثم يوقعهم الله أن يمدحوا أناس منحطين ومنحلين ومتدمرين عقائديا وأخلاقيا، وهم الذين لم يكن يعجبهم الصحابة. في النمسا عدنان إبراهيم هل تكلم عن حملات ضد المسلمين، عن نفوذ اليمين المتطرف في المجتمع النساوي، عن إغلاق المساجد؟ بعد كل هذا تمنينا أن يخرج ويتكلم، وإذا به يخرج يقول: أنا سأتكلم عن الإسلام السياسي. ثم يثبت على هؤلاء الارتماء بأحضان سلطة سيئة. يعني حتى بعضهم كتب كأن الاسم رائد السمهوري، وهو ابن السنهوري ذاك صاحب القوانين الوضعية وتلك العصا من العصية. قال يعني أن عامة تراثنا تراث يعني تحت السلطة وتحت السيف وتحت الجلاد وتحت. فقلت: كل يرى الناس بعين طبعه. فعلا تحت السيف وتحت الجلد سعيد المسيب جلد، هل وافقهم؟ سفيان هل وافقهم؟ مالك هل وافقهم؟ سجنوا وجلدوا، ما أحد وافق. أحمد ابن تيمية إلى آخره، على أنه تفاصيل الفقه أصلا ما كان يفهمها الخلفاء كثير منهم يعني. لكن هذه خيالات يعيشونها. الله المستعان. يعسوب هذا تقديس الكفار بالاحتكام لمقاييس الكفار، وهذا الدور. ثم بعد ذلك الهجمة على التراث وعلى أهل الإسلام، ثم بعد ذلك التسلط على التراث بإنزاله إلى أهواء الناس الغربيين، طبعا مو كل الناس. طيب ثم بعد ذلك يكون الإنسان مسخا، يكون قنطرة إلى العلمانية إذا كان يدعي أنه إسلامي، ويكون قنطرة إلى الإلحاد إذا كان علمانيا صريحا. أبو أحمد ما جماعة إثيوبيا اللي انتشر المقطع لما يقول لمحمد بن زايد يعني: نحن نريد أن نتعلم العربية حتى نعلمكم الإسلام، يعني نعلم الإسلام وشارع. طبعا ترى المقطع محرف. أولا هذا الرجل أبوه مسلم فعلا وأمه أرثوذكسية، وأما هو فارتد إلى البروتستانتية، حركة الإصلاح الكنسي. وكثير من نصارى الشرق ونصارى إفريقيا يرتدون إلى البروتستانتية المذهب السائد في الغرب كنوع من التأثر بالمد التغريبي. المقطع الذي كلم فيه محمد بن زايد في العادة ينقل مبتورا، هو قال بماذا استدل؟ قال أنتم أضعتم الإسلام. الدليل هو ذكر هذا بعظمة لسانه الذي لا يذكر في العادة، قال بدليل ما يحصل في الجزائر ومصر واليمن.